الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد وقف بنا الكلام في الليلة الماضية على حديث أمنا معاشر المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعرفنا بأن عائشة رضي الله تعالى عنها لها من المكانة والفضيلة والشرف ما ليس لكثير من نساء هذه الأمة، بل هي أفضل نساء هذه الأمة بعد خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، ولها من الفضائل والمناقب الشيء الكثير، حتى إن الله جل وعلا أنزل براءتها من فوق سبع سماوات قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيتها، بل ومات في يومها، بل ومات في حجرها بين حاقنتها وذاقنتها، وكان آخر طعمه صلى الله عليه وسلم من الدنيا هو ريقها. فإنه دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخوها، أخو عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه، على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الاحتضار، وكان مع عبد الرحمن سواك يستن به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فعرفت أنه يريده فقالت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فأخذته وقطمته وطيبته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لاكته بفمها، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم واستن به استنانا لم يستن مثله قبل، فكان آخر طعم طعمه من الدنيا هو طعم ريقها رضي الله تعالى عنها. وعرفنا أن من طعن فيها فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر بالله جل وعلا، كما مر معنا في الإيمان بكتب الله جل وعلا. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل من أصول الإسلام، وعليه مدار الأعمال الظاهرة، فهو ميزان لها، وفيه التحذير من المحدثات في الدين لأنها مردودة وفاسدة وباطلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال: من قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالتوبة ممنوعة محجوبة عن كل مبتدع في الدين. وفيه أن دين الإسلام دين كامل لا نقص فيه بحال من الأحوال، ولا يحتاج إلى أن يتمم من قبل أحد. ويشهد لهذا قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الإسلامي دين كامل لا يحتاج إلى زيادة. ويقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأمرنا بالاتباع لا بالابتداع، لأن الابتداع ينافي الاتباع. ونحن إنما أمرنا بالاتباع: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تلاحظون كله اتباع. ويقابله الابتداع وهو الاختراع في الدين ما لم ينزل الله جل وعلا به سلطانا، لا آية من القرآن ولا حديثا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالابتداع في الدين أمره خطير كما تلاحظون وكما ترون. وفيه أن الأصل في العبادات الحظر والمنع والتحريم، وقد تقدم معنا أن العبادات رحمك الله لا تكون موافقة للشرع إلا بستة أمور: أن توافقه في السبب وفي الجنس وفي الكيفية وفي القدر وفي الزمان وفي المكان. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنها مردودة على صاحبها غير مقبولة. ومن ابتدع في الدين بدعة فإنه يحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالأمر جد خطير. ثم الحديث الآخر. نعم. الحديث الثالث عن ابي عبد الله عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ان الحلال بين وان الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما يقول فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، أي واضح لا شبهة فيه. وقوله: وإن الحرام بين، أي واضح لا شبهة فيه. مثال الحلال: التمر مثلا، التمر واللبن والرز والدقيق والماء والعسل، ها، كل هذه من الحلال البين الواضح الذي لا شبهة ولا إشكال فيه. وإن الحرام بين، أي كذلك واضح، كالزنا وشرب الخمر والشرك بالله وهو أعظمها، وقتل النفس بغير حق، والسحر، وقذف المحصنات الغافلات العفيفات المؤمنات، والغيبة والنميمة، واللعن والسب والشتم، والحقد والبغضاء لعباد الله المؤمنين، هذه كلها أمور واضحة بينة في التحريم. والحلال هو الحلال البين الواضح هو الذي جاء حله في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو لم يرد دليل بتحريمه، فإن الأصل في الأشياء الإباحة، كما قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا كان خلق لنا ما في الأرض جميعا دل ذلك على أن الأصل فيها الإباحة، قال: خلق لكم. إذ لو كانت ممنوعة ما كان هناك وجه للامتنان بها، نقول خلقت لنا لكنه ما ننتفع بها، ممنوعين منها، نحن ممنوعون منها، لا وجه للامتنان. فلما امتن الله جل وعلا على عباده بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا دل هذا على أنها مباحة. وإن الحرام بين، الحرام البين الواضح الذي لا إشكال فيه هو الذي ورد بتحريمه نص من كتاب الله جل وعلا أو حديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا شبهة ولا إشكال فيه كما سمعتم. وبينهما، أي بين الحلال البين الواضح وبين الحرام البين الواضح، أمور مشتبهات، أي خفية ليست واضحة، لا حلها واضح ولا حرمتها واضحة، بل هي مترددة بين الحل والحرمة فهي مشتبهة. قال: لا يعلمهن كثير من الناس. وقوله لا يعلمهن كثير من الناس يدل على أن هناك من الناس من يعلمها، إذ لو كانت لا يعلمها كل الناس لقال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال لا يعلمها كثير من الناس دل على أن هناك من الناس من يعلمها، وهم العلماء، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالعلماء هم الذين يعرفون هذه المشتبهات، وليس كل العلماء، بل قد تخفى على بعضهم وقد يعلمها بعضهم بحسب ما عند العالم من العلم والفقه والفهم، لا يعلمهن كثير من الناس. ومن فضل الله جل وعلا أن الحلال البين الواضح هو الأكثر وهو الأصل. ولهذا تلاحظون في كتاب الله جل وعلا إنما يعدد الله سبحانه وتعالى المحرمات ولا يعدد المباحات، يعني ما يقول أحل لكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لأنه سيعد ماذا أو ماذا. المباحات والحلال كثير جدا لا يحصيه إلا الله جل وعلا، من المأكل والمشرب والمركب من كل شيء. الأصل الحل، لكن الحرام نجد أن الله سبحانه وتعالى يعدده لأنه محصور. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وهكذا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم قال والمحصنات من المؤمنات، فهن محصورات محصورات، من عدا هؤلاء من العالم كله حلال لك من النساء، ما عدا المذكورات من المحرمات من المأكولات حلال. ولهذا يقول الله جل وعلا قل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قوله إنما كأنه يقول ما حرم إلا هذه، لأن إنما هذه كما يقول علماء اللغة أداة حصر تثبت الحكم في المذكور وتنفيه عما عداه. ولهذا أنكر الله جل وعلا على الذين يحرمون على عباده ما لم يحرمه سبحانه وتعالى، فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. شوف كيف إنكار، من هذا الذي يحرم على عباد الله جل وعلا ما لم يحرمه عليهم ربهم سبحانه وتعالى؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فمجال التحريم والتحليل مرده إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال الله جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن فضل الله جل وعلا أن أكثر الأشياء حلال ومباح، خلافا لما يتوهمه بعض الناس. عندما تقول يا أخي هذا ما يجوز لك هذا حرام، أنت كل حاجة عندكم بس حرام حرام، ما عاد خليتم حتى الشاي حرمتوه، حتى الحنظل حرمتوه، حتى هذا من جهله سبحان الله ومن الشيطان. وإلا كم ستعد من الحلال والمباح الذي أحله الله جل وعلا؟ لا يعد ولا يحصى. لكن هذا وافق هواه ووافق شهوته ففعل هذا. الحمد لله. إذا عرفنا أن أكثر الأشياء سواء كان من المآكل أو من المشارب أو من الملابس أو من جميع الأشياء، الأصل فيها الحل والإباحة، ومن ادعى تحريم شيء فعليه الدليل والبرهان. نقول له ائتي بالدليل على تحريم كذا. هذا الكلام الآن في غير العبادات، لأنه سبق معنا في العبادات أن الأصل فيها التحريم، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. دل على أن الدين لا بد أن يأذن به الله جل وعلا. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، يعني المشتبهات هذه، فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة والسلامة لدينه من النقص ولعرضه من الطعن فيه. فالذي يتقي الشبهات يحافظ على دينه فلا ينقص دينه، لأنه سيأتي معنا أن هذه المشتبهات توقعه في المحرمات، تجره إلى الوقوع في المحرمات، وإذا وقع في المحرمات فقد نقص دينه، لأن الدين إنما يكمل بفعل الطاعات وترك المنهيات المحرمات، فإذا ترك الطاعات أو وقع في المحرمات نقص دينه. ولهذا المرأة إذا جاءها الحيض وتركت الصلاة نقص دينها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحداكن. لما سألنا بما نقصان ديننا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا جاءها الحيض لم تصلي ولا تصم. فمن اتقى الشبهات أي المشتبهات فقد استبرأ، أي طلب البراءة والسلامة لدينه من النقص ولعرضه من الطعن فيه. لأن الإنسان إذا باشر المشتبهات هذه تكلم الناس عليه، فجعل عرضه في أفواه الناس يلوكونه: فلان يفعل كذا، يساء به الظن. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، المعنى كما سيبينه المثال الذي سيضربه النبي صلى الله عليه وسلم، أن من وقع في الشبهات سيقع ولا بد في المحرمات، لأن الشبهات هذه مقدمة للمحرمات، فإذا باشر المشتبهات هذه وتساهل فيها أوجبت له الوقوع في المحرمات مباشرة، ففيه سد الذريعة، فيه سد الذريعة. وأنتم تلاحظون أن الله جل وعلا في كثير من المحرمات لا يحرمها مباشرة، وإنما يحرمها ويحرم الوسائل المؤدية إليها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. شوف الخمر اجتنبها، ما قال لك لا تشربها، قال لك اجتنبها. والاجتناب أبلغ من الشرب، لأن الاجتناب يتضمن الشرب ومقدمات الشرب. اجتنبه يعني لا تمشي إلى المكان الذي يباع فيه الخمر أصلا، ابعد، اجتنب، ابتعد. لو قال مثلا لا تشرب الخمر، ممكن يروح إلى الدكان ويجلس ويتكلم مع صاحب الدكان لكن ما يشربه، واضح؟ لكن هذا اجتنبه يعني لا تقرب المكان أصلا، مكان الخمر هذا لا تقربه. والزنا كذلك، فإن الله جل وعلا ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولم يقل لا تزنوا لأن المحرم هو الزنا وكذلك كل ما يؤدي إلى الزنا، ولهذا لا تقرب الزنا، وجميع وسائل الوقوع في الزنا محرمة عليك. لهذا حرم الله جل وعلا النظر، النظر المحرم حرمه الذي يؤدي إلى الوقوع في هذه الفاحشة. قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. تلاحظون النهي عن القرب، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهكذا. ولما كانت المشتبهات هذه ستوقع في الحرام كذلك جاء النهي عنها في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، الآن ضرب مثلا كيف أن المشتبهات هذه توقع في الحرام. قال كالراعي، هذا الذي يحرس البهائم، كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هو المكان الممنوع المحمي، المكان المحمي الممنوع، يرعى حول الحمى كمزرعة مثلا محمية ممنوعة من الدخول خاصة بالملك، فيها من الأشجار وفيها من العشب والنبات الشيء الكثير والأخضر الجيد يحميه الملك لخاصة نفسه أو لمصالح المسلمين. كالراعي يرعى حول هذا الحمى، أي المكان الممنوع من الرعي فيه، يوشك أن يرتع فيه. يعني الغنم هذه تقرب أن تقع في المكان الممنوع من الرعي فيه لأنها ترعى حوله، والبهائم بهائم ستقع ولا بد. قال ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك له حمى يحميه إما لمصلحة نفسه أو لمصالح المسلمين. ألا وإن حمى الله محارمه، يعني الله جل وعلا كذلك له حمى حماه سبحانه وتعالى وهو محارمه جل وعلا. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وإذا كان حمى الله محارمه فالإنسان يبتعد، ابتعد ويجتنب عن هذه المحارم لأنها حمى الله جل وعلا. ويوشك إذا قربت منها، إذا قربت منها يوشك أن تقع فيها. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم الصغيرة بقدر ما تمضغ في الفم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. انظروا إلى عظيم تأثير القلب على بقية أعضاء الجسم، فهو كالملك، فبقية الأعضاء كالرعية، هكذا قال بعض العلماء. قال مثل القلب بالنسبة لبقية أعضاء الجسم كمثل الملك وبقية الأعضاء كالرعية. وبعضهم قال لا، بل القلب أبلغ من الملك مع رعيته. لماذا؟ قال لأن الملك قد يأمر بشيء ويعصى من قبل الرعية، أما القلب فإنه ما يعصى، بل إذا أمر بشيء فإن بقية الأعضاء تباشر وتنفذ. ولهذا قال القلب أبلغ في التأثير على الأعضاء من تأثير الملك على رعيته. وفيه هذا أهمية الاعتناء بالقلب، وأن صلاح الأعضاء كلها متوقف على صلاح القلب. إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. وللقلب أمراض وآفات يأتي بإذن الله تعالى الحديث عنها، ويأتي كيفية إصلاحه كذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.